اهلا وسهلا شرفونا احبابنا اهلا وسهلا شرفونا حبيبنا الجنوب حبيبي عاشرت وسكنت مثل ما الجند بعاشر سكنت لك ألا يا أحباب ألا يا أحباب فرحتنا سكنت ورجعنا الجنوب من بعد الغياب